السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة. والنهاردة العجيبة بتاعت اليوم هنعيش مع عجائب الصالحين في العدل. العدل الحقيقة لما نتأمل عجائب الصالحين في عدلهم، العدل يشيب رؤوسنا، والله يشيب الرؤوس ويشقق القلوب ويدمع العيون لما نسمع عجائبهم في العدل، ونقارن بين الحياة اللي كانوا عايشينها بعدلهم والحياة اللي النهاردة بتعيشها الأمم كلها. نسأل الله السلامة، وإن رب العزة يولي علينا من يصلح شأننا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا، أي أصلح لنا واقعنا يا رب. اللهم آمين. العدل يا حبايبي في الله، العدل فريضة ربانية. العدل ليس طرف حضاري، وإنما العدل صفة كمال، فإنها إذا وجدت في شخص رأيت منه كل ما هو جميل. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنت ترى منه كل ما هو جميل، وكذلك الخلفاء الراشدين اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا إن إحنا نستمسك بسنة هؤلاء الخلفاء. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هو السؤال هو ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا إن إحنا نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، عمل الخلفاء الراشدين اللي أقره الخلفاء الراشدين للدرجاتي؟ للدرجاتي. ليه الخلفاء الراشدين بالذات؟ لأن الخلفاء الراشدين دول كلهم اتربوا في حجر سيدنا النبي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، والإمارات بتاعتهم كلها تميزت بالعدل. العدل، قال الله جل جلاله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. النهاردة الميزان، النهاردة اللي بيتحط كرمز لأي محكمة، النهاردة الشاكوش اللي بيبقى موجود ده أو المطرقة اللي موجودة في أي محكمة رمز للعدل. الميزان ده إما حجة لنا أمام الله أو حجة علينا أمام الله. القاضي اللي قاعد ماسك أوراق وبيحكم في قضية من القضايا هيسأل على هذه القضية أمام الله جل جلاله، سواء كانت بقى قضية بتاعت راجل مسكين وغلبان على قد حاله، أو سواء كانت قضية رأي عام بتاعت راجل كبير أو حد مشهور أو راجل مسؤول أو راجل معروف. انت مسؤول امام الله جل جلاله وعليك امانه كبيره جدا، فاتق الله وراعي ربنا في المسؤوليه اللي انت فيها. الله يعينك على اللي انت فيه. انا والله شخصيا مشفق عليك في اللي انت فيه ده، لكن انا بقول لك راعي راعي راعي حق الله جل جلاله، لانك انت مسؤول. وبعدين كان في حكمه جميله قوي، لان للاسف احنا النهارده كل لما تيجي تتكلم في اي حاجه بالنسبه لموضوع العدل والقضاء والكلام ده كله، فيقول لك ايه؟ يقول لك اصل القاضي ما بيحكم بالاوراق، الاوراق هي بتقول ان فلان ده يطلع براءه. يا جماعه ده الدنيا كلها قالت ان فلان ده هو حرامي، يا جماعه ده هم شافوه هو بيسرق، يا اخوانا ده الناس كلهم في الحي قالوا ان الراجل ده هو قاتل. كونوا بقى ان هو راح وجاب بقى محامي شاطر، خلاص يبقى كده هيطلع منها زي الشعر من العجين زي ما بيقولوا. عجيبه. الكلام ده ما كانش بيحصل زمان ولا ينفع يحصل مع أي حد من القضاة اللي عارفين ربنا. والحمد لله في كل زمان ومكان هتلاقي فيه ناس بيحكموا بالعدل، وهتلاقي فيه قضاة يعرفوا ربنا، وهتلاقي فيه ناس مسؤولين يتقوا الله جل جلاله في حقوق العباد. سبحان الله. الحكمة اللي أنا كنت عايز أقول لحضراتكم عليها وأذكر نفسي وإياكم بيها وعجبتني جدا، بيقولوا إيه؟ بيقولوا ليس العدل ليس نص في القانون، العدل ليس في نص القانون، وإنما هو في ضمير القاضي. العدل ليس في نص القانون وإنما العدل في ضمير القاضي. أو اللي تميز بيه بقى الصالحين إن العدل كان في ضميرهم، العدل جوه قلوبهم، عرفوا العدل، بيحكموا بالعدل، بيتكلموا بالعدل، بيمارسوا العدل، بينبسطوا بالعدل، بيحيوا العدل بين الناس. العدل الاجتماعي كان عندهم عدل اجتماعي في توزيع الثروات، واللي علمنا الكلام ده هو رب العزة جل جلاله. قال الله جل جلاله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ربنا عز وجل ذم الجاهلية لأن هم ما كانش عندهم عدل في توزيع الثروات، كانوا عاملين الناس نصفين، شقين، شق أشراف وشق تاني ناس الضعفاء، وده طبعا كانت من الحاجات المذمومة جدا. فربنا قال لهم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. طب ما احنا ساعات بنعمل الكلام ده دلوقتي، ساعات تلاقي ولادك بيحرموك انك انت تتصدق ويقول لك اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. بقول لك لا، اللي يحتاجوا المسجد يروح للمسجد، واللي يحتاجوا البيت هنديه في البيت، ويبقى لينا نية برضو في البيت، لأن سيدنا النبي علمنا إن إحنا يبقى لينا نية حتى في اللقمة اللي ابني بيأكلها أو اللي زوجتي بتأكلها. وقال دينار تنفقه على أهلك ودينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على أهل بيتك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، اللي أنت أنفقته على أولادك وبيتك. بس يبقى أنت المهم إنك أنت يبقى ليك نية. العدل الاجتماعي، فين العدل الاجتماعي النهاردة؟ الناس النهارده اللي عمالين بيتكلمونا وواجعين دماغنا ومصدعين رؤوسنا هنشيل الدعم، هنخفف الدعم. طب وبعدين يا جماعه؟ اصل البلد في ازمه. ماشي، يعني هي الازمه مش هتتحل غير على حس الناس الغلابه الدعم. اتقوا الله، اتقوا الله. وفي نفس الوقت انا بقول للناس الغلابه سالوا الله من سالوا الله من خزائنه، فخزائن الله جل جلاله ملأة. لا عايزك تتعلق برئيس، ولا عايزك تتعلق بمحافظ، ولا عايزك تتعلق بوزير، ولا عايزك تتعلق بشيخ، ولا عايزك تتعلق بأي حد، أنا ولا بالدنيا ولا بأي حد هيجاملك ولا بأي حد هيجيب لك وظيفة، ولا بصاحب الصنعة اللي انت شغال عنده، ولا بصاحب الهيئة اللي انت شغال فيها، ولا بالمؤسسة اللي انت بتعمل فيها. أنا عايز قلبك يبقى معلق بالله، رجاءك يبقى معلق بالله جل جلاله. اسمعوا هذه العجيبة في العدل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر هو بيسوي الصفوف، فقال هو بيسوي الصفوف استوي يا سواد، ومعاها عصايا كده في ايديه، فقام غمز بها سيدنا سواد في سرته في بطنه. فقال سواد يا رسول الله، يا رسول الله انها اوجعتني، اريد ان اقتص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتص يا سواد، اقتص مني. فقبل سواد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان سيدنا النبي انه يقف لسيدنا سواد ويقول له اقتص مني، انا هو قدام منك اهوت، اعمل زي ما انا عملت معك، اخبطني زي ما انا خبطتك، اغمزني بالعصا زي ما انا غمزتك بالعصا. لكن فداه نفسي صلى الله عليه وسلم قدر يربي الصحابة فعلا، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بيعشقوه وبيعشقوا عدله. شوف عدل سيدنا النبي لما يقول له اقتص مني، خد اللي انت عايزه، اعمل ما يرضيك يا سواد. عجيبة، عجيب موقف سيدنا عمر في العدل حتى مع أهل الذمة، أهل الذمة الناس الكفار اللي لا بيركع ولا بيسجد لربنا. عجيب عدلهم. شوف لما يبقى راجل قد شاب وكبر وكان بيدفع جزية، فيقابله سيدنا عمر في الشارع هو بيسأل الناس، بيمد إيده للناس، فيقوم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول يا هذا ما أنصفناك، إذ أننا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. قال له العدب علينا احنا يا مسؤولين، اسمعوني أرجوكوا واسمعوني، أنا مش عدوي ليكوا وده أنا بحبكوا، أرجوك خد كلامي ده إن أنا أخوك الصغير، لنا لا شيخ ولا أنا راجل عالم ولا أنا راجل علامة ولا أنا راجل مستعلي عليك ولا حاجة، أنا بحبك في الله وعايزك تدخل الجنة. ممكن نتعامل مع الناس زي سيدنا عمر، ولا هو احنا أعلى وأطهر وأفضل وأعلم من سيدنا عمر وأعدل من سيدنا عمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب قابل راجل أهل الكتاب، من أهل الكتاب، لقاه بيمد ايده للناس، قال له اللوم علي انا مش عليك انت، اللوم علينا لان احنا اخدنا منك الجزية وانت صغير وهناك دلوقتي وانت كبير. ثم انفق له نفقة شهرية من بيت مال المسلمين كل شهر للرجل ده اللي كبر وشاب. عجيبة. ايضا من العجائب موقف فيروز الديلمي لما دخل على سيدنا عمر وزاحمه رجل من قريش وهو داخل المجلس على ديوان سيدنا عمر. هو داخل من الباب كتفه في كتف رجل من الغلابة بتوع قريش، فقام زائق سيدنا فيروز الديلمي. فسيدنا فيروز الديلمي ما عجبوش الوضع، فقام وكان فيه شدة وحدة فضرب هذا الرجل على أنفه فشج أنفه، جرح له أنفه. فلما دخلوا على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهذا الرجل اشتكى لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر اشتد على فيروز وقال له قف له، يضربك نفس الضربة في نفس المكان. قال له يا فيروز وقف له انتباه، وهو هيضربك نفس الضربة في نفس المكان ويتبقى ضربة بضربة. وكان هذا الرجل أصغر منه في السن وأصغر منه في الحجم. ثم لما وقف بجواره وهم أن يضرب سيدنا فيروز الديلمي، فقام سيدنا عمر بقى شوف، يبقى هو الأول بدأ بالعدل واشتد على سيدنا فيروز الديلمي، مفيش محسوبيات ولا مجاملات، زي ما ضربك هتضربه. ووقف هذا الرجل عشان القرش البسيط الغلبان عشان هيضرب سيدنا فيروز الديلمي. ثم بعد ذلك شفع في العفو وإعطاء الحق أو الدية، فقام قال له إيه؟ قال له إنني سمعت رسول الله بيكلم الرجل بقى اللي انضرب اللي اتعور، قال له أنا وقفتك علشان إنك أنت تاخد حقك، بس أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا في يوم من الأيام سمعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قد قتل الليلة الأسود العنزي، قتله الله، والذي قتل الذي قتله هو فيروز الديلمي رضي الله عنه. بيقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم فيروز الديلمي اللي قدامك ده هو دلوقتي اللي أذاك من شوية اللي أنا قلت لك خد حقك منه، فيروز الديلمي ده سيدنا النبي ترضى عليه في يوم من الأيام. فيروز الديلمي ده عمل حاجة فرحت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام. فالراجل مرضيش ان هو يضرب سيدنا فيروز الديلمي زي ما هو ضربه، ولما فعل هذا سيدنا فيروز الديلمي اداله الفرس بتاعه، وسيدنا عمر بن الخطاب اداله 30,000 بدل الضربة اللي هو خدها دي، بدل الجرح اللي هو انجرحه 30,000. يبقى خد فرس من سيدنا فيروز وخد 30,000 من سيدنا عمر وقبل الشفاعة، وكفاية أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ترضى عن هذا الرجل يوما ما، أو صدر من هذا الرجل ما يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ما. آخر موقف هنختم به في نص دقيقة، موقف عمر مع سيدنا سلامة ابن الأكوع، عشان تشوف بقى العدل. في يوم من الأيام خرج سيدنا عمر للسوق، وكان من عادة سيدنا عمر زي ما أنتوا عارفين أن بياخد معاه الدرة، أي حاجة مش عجباه في السوق يقوم ضارب على طول بالدرة على طول، في الحال عقوبة في الحال. فسيدنا عمر في اليوم ده هو خارج للسوق لقى سيدنا سلمة ابن الأكوع وهو بيتفقد الرعية كده، وكان يسير سيدنا سلمة في نصف الطريق. فسيدنا عمر جاي لقى سيدنا سلمة ماشي في نص الطريق، فقام ضربه بالدرة هكذا على صدره. ومشي سيدنا عمر بن الخطاب. يقول لك بعد سنة سيدنا عمر يقابل سيدنا سلمة ابن الأكوع ويقول له ما نفسكش في حاجة، اطلب مني أي حاجة. قال له والله أنا كان نفسي أن أنا حج. قال إذن هي لك، ولك على ذلك 60,000. فانبسط جدا سيدنا سلمة ابن الأكوع وقال لك اشمعنا النهاردة يعني؟ فقال له ولكن تعفو عني في الضربة التي ضربتها لك على صدرك منذ سنة. فابتسم سيدنا سلمة وقال له والله لقد نسيت هذه الضربة. قال سيدنا عمر وهو يرد عليه، قال له أنت قد نسيتها لكنني أنا لم أنساها حتى الآن، عفوت عني؟ قال عفوت عنك. عجيبة. ايه العدل ده؟ ده ضرب على صدره، ضرب على صدره يحججه بيها ويديله 60,000 ويقول له سامحني، يقول له ده انا نسيت اصلا ما كنتش فاكر. يوم سيدنا عمر يرد عليه ويقول له انت نسيت لكن انا ما نسيتش. عجيبة. عجيب عدل هؤلاء. أسأل الله جل جلاله ان يجعلني واياكم من عباده الصالحين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.